السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام ذي الجلال والإكرام، أكرمنا بدين الإسلام وأكمل لنا الدين وأتم علينا الإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أعد الجنة لمن أقام التوحيد واستقام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار الإمام، صلى الله عليه وسلم أتم صلاة وأكمل سلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وصحابته الخيار الكرام. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، قبل أن نبدأ درسنا أحب أن أجيب على تساؤل أو على تساؤلين. أما الأول فيتعلق بالدرس، حيث وردتني أسئلة كثيرة وطلبات حول تدريس أصول الفقه والقواعد الفقهية، وهذا الأمر غير غائب عني، وإن شاء الله عز وجل سنرتب دورة في أصول الفقه والقواعد الفقهية وتخريج الفروع على الأصول في آخر شهر شوال إن شاء الله عز وجل في هذا المسجد، ثم بعد الحج نقيم درسا مستمرا بعد العشاء في هذه الفنون الثلاثة بالتعاقب بحول الله وقوته. وأما الأمر الثاني، فقد طلب مني عدد من الأحبة أن أبين هل ثبت أن في شهر رجب عبادات خاصة برجب؟ والجواب أيها الأحبة أن شهر رجب من الأشهر الحرم، فهو رابع الأشهر الحرم، وقد ذكر كثير من السلف أن الأشهر الحرم يعظم فيها الظلم وتعظم فيها المعصية أكثر منها في غيرها. ليس معنى ذلك أن تكون السيئة بسيئتين أو بعشر، ولكن المقصود أن السيئة في شهر رجب تكون أعظم منها في غير الأشهر الحرم، وذلك لفضل الزمان. والمعلوم أن السيئة تقبح ويشتد قبحها إذا فعلت في مكان فاضل أو فعلت في زمان فاضل، فليس الكذب في الشارع كالكذب في المسجد، وليس الكذب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كالكذب في غيره من المساجد، وليس التصوير في الشارع كالتصوير في المسجد، وليس التصوير في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كالتصوير في سائر المساجد. كذلك ليست المعصية في غير شهر رمضان كالمعصية في رمضان، وليست المعصية في الأشهر غير الحرم كالمعصية في الأشهر الحرم. أما أن يكون لشهر رجب عبادات خاصة مستقلة فلم يثبت من ذلك شيء، بل كل الأحاديث التي تذكر في هذا الباب حكم على أكثرها العلماء بالوضع، وعلى بعضها بالضعف الشديد. فليس لشهر رجب دعاء خاص به، إذا دخل شهر رجب يقال فيه، ولا ذكر مخصوص في شهر رجب يلتزمه الإنسان ويردده في شهر رجب، وليس لشهر رجب صلاة خاصة تقام في أوله كالصلاة التي تسمى بصلاة قل هو الله أحد، أو الصلاة التي تسمى بالرغائب، فإنها لم تثبت وفعلها بدعة من البدع. وكذلك ليس لشهر رجب صيام يخصه، فلا يشرع للإنسان أن يكثر من الصيام في شهر رجب لأنه شهر رجب، بل قال العلماء لا يجوز للإنسان أن يفعل العبادة المشروعة في غير شهر رجب في شهر رجب لتعظيم شهر رجب، ولكنه يفعلها لكونها عبادة مشروعة. بمعنى صيام الاثنين والخميس سنة نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على هذا الصيام، فمشروع للمؤمن أن يحافظ على صيام يوم الاثنين والخميس، لكن لا يجوز للمسلم أن يصوم الاثنين مثلا في رجب لتعظيم شهر رجب، وإنما يصوم الاثنين في رجب لصيام يوم الاثنين ولصيام يوم الخميس. كذلك لم يثبت فضل خاص للعمرة في شهر رجب، ويقال العمرة الرجبية، ويقال عند بعض العوام إنها أفضل من العمرة في رمضان، فإن العمرة في شهر رجب كالعمرة في سائر الشهور، فمن تيسرت له العمرة في شهر رجب لأنها تيسرت سواء جاء من بلد بعيد أو كان من داخل المملكة أو نحو ذلك، فهذا لا بأس به وهي عبادة مشروعة. ولذلك كانت عمر النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رجب، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الزمان، بدليل أنه لم ينشئ عمرة من المدينة في شهر رجب، لكن وجدت أسباب وافقت أنها في شهر رجب فاعتمر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العمر. ولذلك نقول إنه لا يجوز للإنسان أن يعتقد فضيلة للعمرة في شهر رجب أو يخص شهر رجب بالعمرة لأنه شهر رجب، أما إذا تيسرت له العمرة في شهر رجب فهذا شيء فاضل ومن نعمة الله عز وجل عليه، أعني أن يعتمر، لكن هذه العمرة كالعمرة في شهر محرم والعمرة في شهر صفر وغير ذلك من الأشهر. ثم هل ثبت أن هذا الشهر هو شهر الإسراء والمعراج؟ وهل يجوز للأمة أن تحتفل بليلة الإسراء والمعراج وأن تجعل ذلك عيدا تتبادل فيه التهنئات والهدايا؟ والجواب أنه لم يثبت أن الإسراء والمعراج وقعت في شهر رجب، لا شك أن الإسراء والمعراج قد وقعت، وهذا من قطعيات الدين، ولا يجوز لمسلم أن يتشكك في هذا، لكن متى وقعت؟ في أي شهر؟ بين العلماء أنه لم يثبت شهرها ولا عشرها، يعني لم يثبت في أي شهر هي ولا في أي عشرة أيام من الشهر هي، ولذلك علماؤنا مختلفون في تحديد الشهر الذي وقعت فيه الإسراء والمعراج، لكونه لم يرد في ذلك دليل صحيح يعتمد عليه. وعليه فإنه أيضا لا يجوز أن يحتفل بليلة 27 ويقال إنها ليلة القدر ويهنئ الناس بعضهم بعضا بها وقد يتبادلون الهدايا، لأن هذا أولا لم يثبت أنه زمانها، وثانيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أنعم الله عليه بهذه النعمة وهو العبد الشكور الذي قام حتى تفطرت قدماه صلى الله عليه وسلم وقال أفلا أكون عبدا شكورا صلى الله عليه وسلم، لم يحتفل بهذه الليلة ولم يخصها بقيام خاص ولم يخص يومها بصيام خاص، والأمة تبع للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا. كذلك لم يرد عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يحتفلون بها، ولا عن التابعين ولا عن الأئمة الأربعة المتبوعين رضي الله عن سلفنا أجمعين، لم يثبت عنهم الاحتفال ولا كلمة واحدة في هذا الاحتفال. ثم يا عبد الله، إنك عندما ترى أنه لم ينقل تحديد لليلتها ولا ليومها، فإن هذا يدلك على أن السلف لم يكونوا يهتمون بوقت وقوعها، وهذا يدل أيضا على أنهم لم يكونوا يحتفلون بوقوعها في هذا الزمان، إذ لو كانوا يحتفلون لنقل وقتها وتحدد بهذا الاحتفال. ثم إن قاعدة الشريعة عندنا أن الدين مبناه على الاتباع، وأن العبادة مبنية على التوقيف، فلا يجوز لمسلم أن يحدث عبادة إلا وعنده نور من محمد صلى الله عليه وسلم يضيء له طريقها. فحق محمد صلى الله عليه وسلم علينا أن لا نعبد الله إلا بما جاء عن طريقه صلى الله عليه وسلم، وكل عمل يعمل ليس عليه أمر هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فهو رد على صاحبه غير مقبول. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا وأدبنا وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وكان يردد في خطبه فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ويا ليت الأمة تشتغل بالعبادات الثابتة، فإنها لو أشغلت وقتها بالعبادات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا كان لذلك الأثر العظيم في قلوب المؤمنين في توادهم وتحابهم واجتماع كلمتهم وعزتهم ونصرتهم على أعدائهم وإلقاء الهيبة لهم في قلوب أعدائهم. ومن أسف أن كثيرا من عباد الله الطيبين مالوا إلى أمور محدثات قيل لهم إنها تقربهم إلى الله، وتركوا ما كثيرا مما شرعه الله عز وجل لهم، وهذا يعود إلى تقصير العلماء وطلاب العلم في بلدانهم في بيان السنة لهم والخير لهم وحثهم على لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فوصيتي للجميع أن نتقي الله عز وجل وأن نتبع محمدا صلى الله عليه وسلم ونعمل العبادات المشروعة ونتقرب إلى الله عز وجل بتلك العبادات. ثم إن درسنا كما تعلمون في شرح دليل الطالب، وهذا هو المجلس الثاني، وقد كنا بدأنا البارحة في شرح هذا الكتاب الجليل العظيم النافع، وشرعنا في ذكر أنواع الماء الطهور، وقلنا إن هذه الأنواع إنما هي باعتبار الأثر والحكم، وذكرنا النوع الأول وهو الماء الطهور الذي يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو الماء المحرم غير المباح، وشرحنا هذا النوع. ثم وقفنا عند النوع الثاني حيث أشرنا إليه إشارة وقلنا إنا سنبدأ به درس اليوم، فيتفضل الشيخ ياسين يقرأ لنا. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه في الأربعة الأنواع من الطهور: النوع الثاني وماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى، وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. نعم، هذا النوع الثاني من الماء الطهور، ماء هو طهور يرفع حدث الأنثى، فلو أن امرأة توضأت به صح وضوءها، ولو اغتسلت به من جنابة ارتفعت الجنابة وطهرت، ولو اغتسلت به من الحيض طهرت. للرجل البالغ، فلا يرفع حدث الرجل البالغ، فلو أن الرجل البالغ توضأ به لا يصح وضوءه، ولو اغتسل به لا ترتفع جنابته، وهنا قال للرجل البالغ، وهذا يخرج الصبي، فإن الصبي لو توضأ به صح وضوءه. والخنثى، هنا اختلف العلماء هل الخنثى في هذه المسألة كالرجل أو كالمرأة، يعني هل يغلب في الخنثى جانب الرجولة أو جانب الأنوثة، لكن الأكثر على أن الخنثى كالرجل، على أن الخنثى كالرجل، وعليه فلو أن الخنثى رفعت حدثها بهذا الماء لا يرتفع. وأنا أقرر كلام المصنف ثم سأبين الراجح في نظري والله أعلم. ما هو هذا الماء؟ قال هو ما خلت به المرأة، ما خلت به المرأة المكلفة، فقولهم المكلفة يخرج الأنثى الصغيرة التي لم تبلغ فإنها ليست مكلفة، ويخرج الذمية والكافرة فإنها ليست مكلفة تكليف أداء بالفروع، وإن كان فيها خلاف لكن الأكثر على أنها لا تدخل لطهارة كاملة، يعني لطهارة كاملة قد اجتمعت فيها الشروط والأركان. وهذا يخرج ما لو خلت بالماء في غسل بعض أعضائها، يعني امرأة أتت بالإناء لوحدها وبدأت تتوضأ، غسلت كفيها، تمضمضت، استنشقت، غسلت وجهها، دخل زوجها عليها وأصبح يشاركها الوضوء من الإناء، فأكملت الوضوء بدون خلوة، فهنا لا تدخل في المسألة، وقيل تدخل لكن الأكثر على أنها لا تدخل. عن حدث، عن حدث يعني لو توضأت المرأة بالماء بمفردها لتجديد الوضوء، ليس عن حدث، كانت متوضئة وأرادت أن تجدد الوضوء فإنها لا تدخل، وقيل تدخل في المذهب. إذن المسألة عندنا هنا يا إخوة أن هذا الماء لا يرفع حدث الرجل البالغ ولا الخنثى، وهذا الماء هو الذي خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. طيب، هذا هو المشهور عند الحنابلة. يا معاشر الحنابلة، ما معنى إذا خلت؟ ما هي الخلوة؟ اختلفوا على قولين. قال بعضهم إذا خلت معناها إذا لم يرها من يقطع الخلوة، فلم يرها رجل ولا صبي على الصحيح ولا أنثى، أما إذا رآها أحدهم فليست خلوة. والقول، وهذا صححه بعض الحنابلة، والقول الثاني إن الخلوة معناها ألا يشاركها الرجل في الوضوء أو الغسل من الماء، فإذا توضأت منفردة عن الرجل أو اغتسلت منفردة عن الرجل بماء في إناء فهذه خلوة. إذا متى لا تكون قد خلت؟ إذا شاركها الرجل الوضوء أو شاركها زوجها الغسل، فهناك لا تكون هناك خلوة. طيب، ما دليلكم معاشر الحنابلة في المشهور عندكم على هذا القول؟ قالوا الدليل حديث الحكم ابن عمرو الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، رواه الإمام أحمد والأربعة، وإسناده مختلف فيه، والصحيح أنه صحيح، والصحيح أنه صحيح. قالوا فهذا نهي عن الوضوء، نهي للرجل عن الوضوء بفضل طهور المرأة، والنهي عن ذات الفعل يقتضي عدم الصحة، يقتضي عدم الصحة. لكن جمهور الفقهاء وأكثر العلماء من المذاهب الأربعة ومعهم الحنابلة في رواية على أنه يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة، ولو توضأ بفضل طهور المرأة يعني بالباقي من الماء في الإناء فإن وضوءه صحيح وإن حدثه يرتفع ولو اغتسل به فإن جنابته ترتفع. ما الدليل عند الجمهور؟ الدليل قالوا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنها كانت تغتسل ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. فعائشة رضي الله عنها ذكرت أنها تغتسل ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يغترفان منه جميعا. يغترف النبي صلى الله عليه وسلم ويغتسل وتغترف أمنا عائشة رضي الله عنها وتغتسل. وجاء في رواية تتعاقب أيدينا فيه. وجاء في رواية أن أمنا رضي الله عنها تقول فبادرني يعني إلى الماء فقلت دع لي دع لي يعني أبقي لي من الماء أبقي لي من الماء. وهنا وقفة وهي لطف النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. هذا النبي صلى الله عليه وسلم الشريف الكريم الذي يحمل أعباء الأمة نبي قائد ومع ذلك كان يغتسل مع زوجته عائشة وجاء أنه اغتسل مع ميمونة رضي الله عنهما من إناء واحد. قالوا فما دام أنهما يغتسلان من إناء واحد فلا فرق بين ما شاركت فيه الزوج وبين ما خلت به لأن الماء هو الماء. فما الذي أثر فيه؟ قال الحنابلة هذا دليل على الاشتراك ولذلك اشترطنا الخلوة. أما إذا اشترك فقد خرج هذا بحديث عائشة رضي الله عنها. وأما قولكم إنه لا فرق فإن نقول إن العلة تعبدية فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. كذلك احتج الجمهور بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونة. وهذا الحديث رواه مسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بما يتبقى في الإناء بعد أن تكون ميمونة رضي الله عنها قد اغتسلت منه. قال الحنابلة هذا يحتمل أن يكون من باب الاشتراك كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وميمونة من إناء واحد. لكن قال الجمهور إنه جاء عند ابن ماجه وأبي داود والترمذي بإسناد صحيح ما يفسر هذا الحديث. فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جفنة. وهذه الزوجة هي ميمونة خالة ابن عباس. في جفنة يعني من جفنة وليس المقصود أنها اغتسلت في داخل الجفنة وهذا سائغ في لغة العرب. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل أو يتوضأ فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا يعني إني كنت جنبا فاغتسلت من هذا الماء. فقال صلى الله عليه وسلم الماء لا يجنب الماء لا يجنب، فهذا دليل صحيح صريح في أن الماء إذا خلت به المرأة لوضوء أو غسل يجوز للرجل أن يتوضأ منه أو يغتسل. وقد جمع بعض أهل العلم بين حديث النهي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما بحمل النهي على الكراهة، بحمل النهي على الكراهة، فيجوز مع الكراهة. ووجه الكراهة يا إخوة ما هي الحكمة؟ قالوا والحكمة أن الرجل قد يقع في نفسه شيء من الماء فيأتي الشيطان فيوسوس له فيشغل في صلاته. يعني قالوا والحكمة أن المرأة إذا خلت بالماء قد يقع في قلب الرجل إذا جاء يريد أن يتوضأ أن الماء وقع في شيء من المرأة غيره، إذا كانت حائضا، إذا كانت جنبا أو نحو ذلك، ثم إذا جاء دخل في الصلاة جاءه الشيطان يلعب به، قال أنت غسلك ليس صحيحا، الماء الذي اغتسلت به في شيء، فيدخله في الوسواس. فقالوا هذا من باب التأديب فيحمل على الكراهة جمعا بين الأحاديث، وهذا أقوى ما قيل في المسألة والله أعلم أنه يحمل على الكراهة لا سيما لمن كان فيه وسواس ويخشى أن يتلاعب به الشيطان. إذا ما الراجح من أقوال أهل العلم؟ الراجح قول الجمهور، وهو أن الرجل لو توضأ بفضل طهور المرأة الذي خلت به فوضوءه صحيح، لكن لو تركه وتوضأ بغيره فهذا أحسن، فهذا أحسن، لا سيما إذا كان الإنسان ممن يدخله الوسواس سريعا، فالأحسن أن يتوضأ بغيره. أما إذا لم يجد غيره فإنه يتعين عليه أن يتوضأ به. طيب، تلحظون هنا يا إخوة أن المصنف قال وماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ، وسكت عن النجاسة، هل يزيل نجاسة الرجل؟ أما بالنسبة للمرأة فإنه يزيل نجاستها، النجاسة التي تصيب ثوبها، النجاسة التي تصيب بساطها، لكن لو أن الرجل غسل ثوبه الذي أصابته النجاسة بما بفضل طهور المرأة الذي خلت به هل تزول النجاسة؟ المعتمد عند الحنابلة أنها تزول، المعتمد عند الحنابلة أنها تزول. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى أن يتوضأ، والغسل مثل الوضوء، أما النجاسة إزالة النجاسة فلم ترد هنا فلا تدخل في النهي فيبقى على الأصل. ولأن النجاسة يقصد قلعها وقد قلع عينها، طبعا هذا ليس خاصا بالحنابلة، الجمهور كلهم يقولون بهذا، لكن لأن المسألة الآن هنا مسألة الحنابلة. طيب، بقي العكس، لو أن الرجل خلا بماء فتوضأ به أو اغتسل من جنابه وبقي في الإناء شيء من الماء، فهل للمرأة أن تتوضأ به وأن ترفع حدثها به؟ الجواب نعم، وقد نقل جمع من العلماء الإجماع على هذا، وعلى أن الرجل إذا خلى بالماء فللمرأة أن تتطهر بما بقي من ذلك الماء. وقد جاء في حديث زيادة وفيه والمرأة بفضل الرجل، لكن هذه الزيادة لم يعمل بها العلماء، هذه الزيادة لم يعمل بها العلماء، وقد نقل جمع من العلماء الاتفاق على خلافها. بقي أن الحنابلة في المشهور عندهم يحتجون بفعل بعض الصحابة، وأنهم كانوا يرون أن لا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت به، والجواب عن هذا أنه يوجد صحابة آخرون يرون الجواز، فتتقابل أقوال الصحابة فلا يبقى فيها حجة لأحد القولين. بعد هذا العرض الفقهي أعود لمن يريد أن يأخذ الرأي الراجح مجردا، فنقول الراجح من أقوال أهل العلم أن الماء الطهور الذي خلت به المرأة لطهارة كاملة يجوز للرجل أن يتوضأ به وأن يغتسل، لكن إن وجد غيره فالأفضل أن يتوضأ أو يغتسل بغيره. نعم. قال رحمة الله عليه: وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه. وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه. أولا، ما معنى يكره؟ المكروه في لسان العلماء عند الإطلاق هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، فهذا هو المكروه. فالمكروه إذا تركه الإنسان فإن الله يثيبه، وإذا فعله فإنه لا يستحق العقاب. ماء يكره استعماله، وهذا يشمل جميع أنواع الاستعمال، الشرب، أن يوضع في الطعام، أن يوضع مع الطعام للطبخ، أن يتبرد به، أن يغتسل به من جنابه، أن يتوضأ به، كل الاستعمال يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه. ومعنى عدم الاحتياج إليه هنا أن يستغني بغيره عنه، أن يستغني بغيره عنه، فإذا كان مستغنيا بغيره عنه فهو غير محتاج له، يعني إنسان عنده إناءان من ماء، أحدهما من مقبرة، من بئر في مقبرة وهو من هذا النوع، والآخر ماء طهور صافي، هل هو محتاج إلى الماء الذي أخرج من المقبرة؟ هل هو محتاج يا إخوة؟ لا، لأن عنده الماء الآخر. ومعنى الاحتياج أن يتعين هذا الماء، أن لا يجد غيره، فإذا لم يجد غيره فهو محتاج، فإذا لم يجد غيره فإنه يجوز له أن يستعمله من غير كراهة. وهذه قاعدة عند أهل العلم، وهي من تيسير الله عز وجل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من تيسير الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه إذا وجدت الضرورة أبيح المحظور، وإذا وجدت الحاجة سقطت الكراهة. إذا وجدت الضرورة بأن يخشى الإنسان على نفسه الهلاك أو ما يشبه الهلاك فإن المحظور يباح. على سبيل المثال، أسأل الله لا يوقع مسلما في ضرورة، لو أن شخصا يأكل فغص بلقمة في حلقه واختنق والتفت يمينا شمالا يريد ماء يريد شيئا، ناوله أحدهم والعياذ بالله كأس خمر. هذا الموجود، فإنه يجوز له أن يأخذ من هذا الكأس ما يثيغ اللقمة فقط ثم يكف. فالضرورات تبيح المحظورات، والحاجات تسقط المكروهات. فإذا وجدت حاجة ليست ضرورة، والحاجة هي ما يوقع الإنسان في الحرج والضيق، مثلا يقول العلماء الجمهور يقولون إن اتخاذ المسجد طريقا مكروه، يكره أن تدخل المسجد لتمر فيه لا لتقر فيه، يكره أن تدخل من باب لتخرج من باب آخر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ المسجد طريقا، لكن عند الحاجة فإن الكراهة تسقط. لو كان المسجد كبيرا طويلا والإنسان يريد أن يذهب إلى المكان الآخر يجوز أن يمر بالعرض للحاجة. كذلك مثلا يقول العلماء الصلاة بين السواري عند الجمهور مكروهة، مثل هذين العمودين مثلا، الصلاة بينهما، ويعنون صلاة الجماعة ليس التنفل، صلاة في حال صلاة الجماعة الصلاة بين السواري مكروهة، لكن عند الحاجة تسقط الكراهة. مثال الحاجة، لو ازدحم المسجد، ازدحم المسجد يجوز للإنسان أن يصلي بين السواري بلا كراهة. أو لو أن شخصا مريضا أو كبيرا في السن ويصعب عليه ويشق عليه أن يذهب إلى الصفوف المتصلة مثل ما في المسجد النبوي الآن، فالصف المتصل مثلا في مكان بعيد عنه أو خلفه بمكان بعيد وهو مريض أو كبير في السن يتعبه المشي، فإنه يصلي بين السواري لا منفردا وإنما مع غيره من غير كراهة، من غير كراهة. ولذلك قال المصنف هنا ماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه. ومعنى هذا أنه إذا وجدت الحاجة سقطت الكراهة. نعم. قال رحمة الله عليه وهو ماء بئر بمقبرة. نعم، ماء بئر بمقبرة. إذا كان البئر محفورا في المقبرة، هذا الماء طهور لأنه نابع من الأرض على أصل خلقته. لكن قالوا هنا يكره أن يستعمل هذا الماء فيكره أن يشرب منه، ويكره أن يغسل به وجهه، ويكره أن يتوضأ به، ويكره أن يغتسل به إلا إذا احتاج إليه. لماذا؟ ذكر لهذا علل. العلة الأولى قالوا لأنه قد تقع فيه نجاسة، لأنه قد تقع فيه نجاسة، فالمقابر مظنة النجاسة. هذه العلة الأولى، أنا سأذكر ثم أعود إليها إن شاء الله. العلة الثانية قالوا لئلا يؤدي إلى المرور بين المقابر والمشي بين القبور بالنعل منهي عنه، ولئلا تنتهك القبور. والعلة الثالثة قالوا سدا للذريعة. لماذا؟ قالوا حتى لا يؤدي إلى التبرك بهذا الماء، فإنه قد يأتي بعض الناس ويقول هذا الماء فيه أجزاء متحللة من أولياء الله الصالحين، لأنه في المقبرة وهناك من دفن من أولياء الله الصالحين، فيتبرك بهذا الماء. والذي يظهر والله أعلم أنه لا كراهة في استعماله، أنه لا كراهة في استعماله، لأن الأصل الجواز، وهذا ماء طهور، وما علل به هنا لا يؤدي إلى الكراهة، لأن قولهم لأنه قد تقع فيه نجاسة غير سديد، فإن الأصل أن المقبرة طاهرة، ولذلك لو أن الإنسان دخل المقبرة ليدفن ميتا وأصابه ترابها وغبارها لا يجب عليه ولا يندب إلى غسل ثوبه الذي أصابه الغبار. ولأن قولهم لئلا يؤدي إلى المرور بين المقابر فإن هذا لا يعالج بالكراهة، وإنما يعالج بالنهي، فينهى الناس كما ينهون إذا دخلوا إلى دفن ميت عن الجلوس على القبور، ينهون كذلك إذا دخلوا إلى الماء عن الجلوس على القبور. وأما قولهم لئلا يؤدي إلى التبرك فإن هذا لا يمنعه لو قلت إنه مكروه، فإن هذا لن يردهم ولا يحقق المقصود. وعليه فالذي يظهر والله أعلم أن ماء البئر بالمقبرة يجوز استعماله من غير كراهة، إلا إذا علم الإنسان فيه ما يمنع. نعم. قال رحمة الله عليه: وما اشتد حره أو برده. الماء الذي اشتد حره فكان شديد الحرارة يكره أن يستعمل، يكره أن يستعمل في الأمور العادية لأنه قد يضر. فالماء شديد الحرارة لو شربه الإنسان فإنه قد يضر بجوفه، والماء شديد البرودة كذلك لو شربه الإنسان فإنه قد يضر بجوفه، وهذا مجرب معروف أن استعمال الماء الحار جدا حال كونه حارا واستعمال الماء البارد جدا في الأمور العادية يضر بالصحة. وأما في الطهارة التي هي رفع الحدث فإن هذا قد يؤدي إلى عدم إسباغ الطهارة، يعني الإنسان لو يتوضأ بماء حار جدا تجده يضع يده ثم ينزعها ويغسل بسرعة ويغسل وجهه بسرعة، فقد يؤدي إلى عدم إسباغ الوضوء، وهذا مجرب معروف. بعض الناس إذا اشتد الحر مثلا يحتر الماء في المواسير، وإذا فتحت الماء كأنه فوق درجة الغليان، إذا وضعت يدك ما تستطيع أن تبقيها. فإذا توضأ الإنسان به فإنه قد يؤدي إلى عدم الإسباغ، ولو اغتسل فإنه يكون كالذي يفر من الماء فلا يسبغ الغسل. فقالوا ما دام أنه قد يؤدي إلى هذا فإن استعماله مكروه. لماذا؟ لأن إسباغ الوضوء إن كان الإسباغ الذي هو أقل الدرجات فهو واجب، وإن كان الزائد فهو مستحب، فيكون استعماله مكروها. أما إذا كان يؤدي إلى عدم الإسباغ، ليس قد يؤدي إلى عدم الإسباغ، فإنه يجب تبريد الساخن وتسخين البارد حتى يتمكن من إسباغ الوضوء الواجب، وهو إكمال غسل الأعضاء التي يجب غسلها. والقول بالكراهة هنا وجيه لما هو معلوم مشاهد. نعم. قال رحمة الله عليه: أو سخن بنجاسة. أو سخن بنجاسة يعني أوقد عليه بشيء نجس، فإذا أوقد عليه بشيء نجس فقد قال بعض العلماء إن الوضوء به مكروه، وإن استعماله في الأمور العادية مكروه. لماذا؟ بعضهم علل بأن استعمال النجاسة مكروه، كونك توقد في نجاسة هذا مكروه، فيكون الماء الناتج من هذا المكروه مكروها. وبعضهم علل بأنه يمكن أن يصل إليه شيء من النجاسات، لأن يتصاعد الدخان والدخان يحمل جزيئيات قد تصل إلى الإناء. والتحقيق أن الماء المسخن بالنجاسة له ثلاثة أحوال كما ذكر ابن قدامة في المغني وغيره من العلماء. الحالة الأولى أن يصله شيء من النجاسة ويغير لونه أو طعمه أو ريحه. إنسان جاء بقدر بإناء ووضع فيه ماء وأشعل نارا في أشياء نجسة، ثم عندما أخذ من الماء فإذا برائحته متغيرة من النجاسة، فهذا نجس لا يجوز استعماله لأنه ماء تغير بنجاسة. والحالة الثانية أن نتيقن أنه لا يصله شيء، كأن يكون الإناء محكما ما يصله شيء، وهذا طهور يجوز استعماله بلا كراهة، وإن قال بعضهم بالكراهة لكن لا يلتفت إليه. طهور يجوز استعماله بلا كراهة. والحالة الثالثة أن يحتمل أن تصله النجاسة ولا نعلم أنها وصلته، فهنا قال بعض أهل العلم إنه يكره استعماله. والذي يظهر لي والله أعلم أنه يجوز استعماله بلا كراهة، لأن الأصل أنه طهور، واليقين لا يزول بالشك، يعني ولأن اليقين لا يزول بالشك، وهذا احتمال وشك، فلا يزول الأصل، بل يجوز استعماله من غير كراهة. نعم. قال رحمة الله عليه: أو سخن بمغصوب. أو سخن بمغصوب أو مسروق. إنسان ذهب إلى بقالة تبيع الحطب ووجد أن البائع منشغل فسرق حزمة من الحطب وذهب بها وأشعل فيها النار ووضع عليها ماء فسخن الماء بالحطب المسروق. أو مغصوب قوي وجد ضعيفا يحمل حطبا فغصبه منه غصبا وأوقد فيه نارا وسخن به ماء. هذا الماء المسخن بالمسروق أو المسخن بالمغصوب قالوا يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه. لماذا؟ قالوا لأنه أثر لفعل محرم. هذه الحرارة أثر النار، والنار أثر الإشعال، والإشعال محرم. قلنا لهم: طيب لماذا لم تقولوا إنه يحرم كما قلتم في الماء المغصوب كما تقدم معنا؟ قالوا: لأن الحرمة هنا لم تتعلق بالماء، بل الماء ماؤه، يعني الغصب لم يتعلق بالماء، والسرقة لم تتعلق بالماء، بل الماء ماؤه، وإنما الغصب متعلق بما سخن به، فلا يجعله حراما، وإنما يكون استعماله مكروها، يكون استعماله مكروها. نعم. قال رحمة الله عليه: أو استعمل في طهارة لم تجب. أو استعمل في طهارة لم تجب، كما لو استعمل في تجديد الوضوء. إنسان توضأ لصلاة العصر وصلى العصر وبقي إلى قبيل المغرب وهو على طهارة على وضوء، ثم قال: أريد أن أجدد الوضوء. وتجديد الوضوء إذا كان الإنسان قد صلى بالسابق مستحب، وهذه مسألة ستأتينا إن شاء الله وسنشرحها. فذهب ليتوضأ، فجاء إنسان يصب عليه من إناء وفيه إناء تحت يده، فهو يتوضأ والماء المستعمل يصب في الإناء الذي تحت يده، فاجتمع ماء. هذا الماء الذي اجتمع في الإناء وهو مستعمل في طهارة لم تجب، طهور، ولا يسلبه ذلك الطهورية، لأنه لم يرفع حدثا ولم يزل نجسا، فإنه يبقى طهورا، لكن قالوا يكره استعماله. طيب يا جماعة، طهور، لماذا قلتم يكره استعماله؟ قالوا: خروجا من الخلاف، لأن من أهل العلم من يقول إنه طاهر وليس طهورا، فقالوا خروجا من الخلاف يكره أن يستعمله، والخروج من الخلاف مستحب. الخروج من الخلاف مستحب، فيكون الدخول فيه مكروها. والصحيح يا إخوة في هذه المسألة أنه لا يقال على الإطلاق إن الخروج من الخلاف مستحب، وإلا فكل مسائل الفقه في أغلبها الأغلب خلاف. ولكن نقول إذا تبين القول الراجح للإنسان بالدليل فإنه يفعل ما دل عليه الدليل في نظره. أما إذا بقي في نفسه شيء فالأدلة فيها تقارب، القول الآخر له دليل قوي وإن رجح قولا، فالخروج من الخلاف مستحب. يعني مثلا مسألة مس المصحف للمحدث، مسألة دخول الحائض إلى المسجد، مسألة فيها خلاف قوي، مسألة وجوب زكاة الحلي، مسألة فيها خلاف قوي، مهما رجحت يبقى للقول الآخر قوة. هنا نقول الخروج من الخلاف مستحب. فلو رجحت مثلا في زكاة الحلي المستعمل أنه لا يجب، فكونك تزكي أحب، لأنك إذا زكيت خرجت من الخلاف. إذا رجحت في مسألة دخول الحائض إلى المسجد أنه يجوز لها أن تدخل، وإن كنت أنا لا أرجح هذا لكن أنا أفرض المسألة، إذا رجحت أنه يجوز لها أن تدخل إلى المسجد يبقى القول الآخر قويا وله دليل قوي، فالخروج من الخلاف مستحب، فكونك لا تدخلها المسجد أحسن، وإدخالها المسجد مكروه، وهكذا. إذن يا إخوة نقول إن قاعدة إن الخروج من الخلاف مستحب ليست على إطلاقها، بل إذا ظهر القول الراجح بالدليل وضعف القول المقابل ضعفا بينا فالعمل بما دل عليه الدليل. أما إذا كان القول الثاني له وجه من النظر والدليل فالخروج من الخلاف مستحب. ويظهر لي والله أعلم أنه في هذه المسألة لا تدخل هذه المسألة في القاعدة إن الخروج من الخلاف مستحب، لأن الأصل في الماء الطهورية، ولم يأتي دليل واضح لا من النقل ولا من العقل بأنه يصبح بهذا طاهرا فيبقى طهورا ولا إشكال فيه ويجوز استعماله من غير كراهة. يبقى أن قائلا يقول يا شيخ هو توضأ به، يعني غسل يديه، هذا نحن لا نتكلم في ما يبقى في الإناء، لا، نتكلم فيما تساقط من وضوئه في الإناء، في وضوء لا يرفع حدثا وإنما هو تجديد. قد يأتي قال يقول الشيخ غسل يديه ووجهه وسقط يعني ما، نقول هذا استقذار، فإذا استقذرته فاتركه، لكنه لا يسلبه طهورية ولا يغير حكمه، ولا يغير حكمه. ولذلك الذي يظهر لي والله أعلم أن مثل هذا الماء يجوز استعماله في العادات والعبادات من غير كراهة،